لحضراتكم حلقة جديدة ورائد جديد من رواد الثقافة والفكر والمعرفة في عالمنا المعاصر. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو قامة ثقافية كبيرة. هو من مواليد عام 1925، تعدد نشاطه ما بين دراسة الأدب ونقده وأيضا تحقيق التراث. له إسهامات في مجال الثقافة العربية، أثر المكتبة العربية بالكثير والكثير من الأعمال الهامة التي تعد هي رموز للثقافة العربية، سواء في مجال الترجمة أو أمهات الكتب ودواوين الشعراء العظام. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة له جهود كبيرة في نشر العديد من أمهات الكتب، كما ذكرت منها على سبيل المثال ديوان ابن الرومي، ديوان سراقة البارقي، وديوان ظافر الحداد، وغيرها الكثير من هذه الكنوز. كما كانت لضيفي في هذه الحلقة إسهامات كبيرة في جمع دواوين الشعر هذا الكائن الحي الذي نحيا به دائما. كانت من هذه الأعمال أيضا الكثير والكثير كما كتب لها المقدمات. ساهم بشكل كبير جدا في مجال الترجمة وبرع فيها في أجمل صورها، حيث ترجم كذلك لأمهات الكتب، منها المغازي الأولى، وهذا العمل هو الذي يحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا العمل للمستشرق يوسف هورفيتس، ودراسات عن المؤرخين العرب، كما له إسهامات كثيرة في دراسة حال الموسيقى أو تحديدا تاريخ الموسيقى العربية، هذا العمل الذي قام به الباحث الأيستوكلاندي. معرفة أكثر وتاريخ أكثر حول هذا العمل الذي أصلا قام الدكتور ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور حسين نصار بترجمة أكثر من 3 كتب في هذا المجال. إذن هي رحلة طويلة، منها عمادة كلية الأداب وأيضا رئاسة أكاديمية الفنون، وكذلك بحث عن كل ما هو حق حتى يصل إلينا ونستمتع به. رحلة طويلة من العطاء والثقافة والإبداع تخص هذا العملاق الذي أجلس أمامه الآن أستاذنا الأستاذ الدكتور حسين نصار، وهذه الحلقة الخاصة جدا من الرواد، فتابعوني. أستاذنا الأستاذ الدكتور حسين نصار، أهلا بيك ضيف عزيز على قناة النيل الثقافية. شكرا. أهلا وسهلا بحضرتك. الله. دكتور، عايزة أبدأ من أسيوط. أيوة. هذا القطر الصعيدي، إذا كنت بتكلم على الجنوب بشكل عام، له طباع خاصة، له شكل جغرافي أيضا خاص. كلمني عن بداياتك في هذا الإقليم يا دكتور. هو الصعيد من الجيزة إلى آخر إلى الشلالات مستقيم وادي حول النهر، والنهر مستقيم في هذه المدة كلها في النيل في القاهرة، بيتفرع إلى فرعين، وكان قبل ذلك عدة فروع وانتشر، يعني انبسط على الأرض كلها، لكن الصعيد كله مستقيم مع النيل. أسيوط لا أستطيع أن أحكم على بقية المدن الحقيقة، لأن قضيت طول مدة الدراسة إلى الثانوية العامة في أسيوط نفسها. المدينة يعني كانت تعتبر من المدن الكبيرة في الصعيد، حتى كانوا يقولون عاصمة الصعيد، وفيها كل ما يتمنى الإنسان ما عدا أشياء نقول طرف أو نقول إبداع. يعني مثلا في أسيوط لم يكن هناك مسرح، ولم يكن هناك إلا سينما، دار واحدة للسينما، دار صيفية ثم دار شتوية فقط، وأظن حتى يمكن إلى الآن. فهي من حيث ما يتصل بالإبداع الفني تعتبر فقيرة الحقيقة. واعتقد ان الصعيد كله في هذا الفقر. في هذا الفقر، وتعد محافظه اسيوط هي الاكثر فقرا في محافظات الصعيد، يعني من يمكن في يعني الاحصائيه لا الاخيره. لا ادري حكايه الاكثر فقرا، نحن الشعب على الاقل في كلامنا الشعبي نحن لدينا مجموعه من كبار الاغنياء كأفراد. كأفراد، لكن هل كخدمات وكمنشآت وتفاصيل حياتية محتاجها المواطنين، هي يمكن ده بتتقاس من الناحية دي. ممكن يعني إذا لا أشياء كثيرة يعني مثلا أقيمت أوفرا في دمنهور أسيوط، وعلى الرغم من أنه أسيوط أنشئت فيها السينما كانت تعتبر أحسن السينما الشتوية، يعني أحسن سينما، أحسن دار سينما بناء في مصر كلها، لكن هذا الذي بناها أهلها مش ليست الحكومة. أيضا يعني كان تنقية المياه فيها سابقة لكل الصعيد من أول إلى آخره، الكهرباء أيضا، لكن لا تصل. هو في عيب حكومي وإلى الآن موجود، تركيز في العاصمة. العاصمة القاهرة، المركزية، فكرة يعني المركزية. مسرح يبقى مصنع، يبقى ده مصنع الحديد والصلب عملوه في أحلوان، والمناجم في أسوان، يعني في تركيز حكومي على العاصمة. ولذلك معظم لولا أنه الإسكندرية كانت عاصمة يعني واستمرت بقوتها كان ضاعت هي الأخرى. صحيح. الوالد والوالدة يعني الحياة كان شكلها ازاي في البيت؟ هل كان من الطبقة اللي عندنا مكتبة في البيت وبنقرأ لا وكانت الحياة شكلها ازاي؟ لا يعني احنا أسرة من الطبقة المتوسطة، وطبعا كان يعني الأسرة كلها، أنا أول من في الأسرة القريبة، يعني من إني أنا وأبناء عمي وأبناء أخوالي وكله، أنا أول من وصل، أول من أخذ الثانوية العامة في الأسرة، وطبعا كملت بعد كده فكنت الأول في العملية. لكن أسرة عادية جدا، لم يكن هناك مكتبة ولا أي شيء، ولذلك أنا كنت أقضي الصيف في ما يسمى مكتبة بلدية أسيوط، وكانت مكتبة غنية الحياة وكويسة، فنواة الثقافة التي حصلت عليها لا أدري هل يمكن أن أتكلم عن نفسي ولا لا. هو البرنامج يا دكتور للحديث عن الشخصية، عن نفس حضرتك، عن كل ما تحمله في الرحلة الطويلة دي. يعني أنا أعتبر من أوسع أساتذة كلية الآداب ثقافة متعددا، نواة هذه الثقافة أخذتها من مكتبة أسيوط، مكتبة بلدية أسيوط. قريت لمين في الوقت ده يا دكتور حسين؟ لكله. أنا كنت أقرأ، لا أفقي على شيء ولا أفقي، لا يعني كنت أقرأ بالرف مش بالكتاب. الله. من الكتاب الأول للآخر. لكن أذكر أنا قرأت كتاب المتنبي لمحمود شاكر. قرأت طبعا طه حسين، قرأنا له كده طبعا، وخصوصا أن طه حسين كان السبب أو كان أحد أسباب دخول الجامعة، لأنه هو كان مستشار لوزارة، كانت وزارة المعارف أيامها، وهو مستشار ابتكر شيئا سماه المسابقة، بمعنى أن الإنسان وهو في السنة الخامسة ثانوي، احنا كان ابتدائي وثانوي على طول، اللي هو ضم شامل إعدادي وثانوي، ففي السنة الأخيرة من الثانوية يقول أنا سأدخل المسابقة في تخصص كذا، ويختار أي تخصص، فيقرر عليه كتب غير دراسية خالص، ويقرأه ويدرسها ويمتحن فيها. إذا نجح 70% فما فوق يأتي إلى القاهرة، يعني في بلده يمتحن تحريري، فإذا نجح يأتي إلى القاهرة فيمتحن شفوي في لجنة. فإذا امتحن بهذا، إذا التحق بالجامعة يبقى مجانا، كانت أيامي الجامعة برسوم. فأنا دخلت في اللغة العربية ونجحت، فكان تحسين سبب دخولي الجامعة لأن بقيت مجانية، صحيح، فيعني بقى الأمر ميسر قدامي. طيب حضرتك في البداية التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية؟ أيوة، لأن أنا كنت ثانوية علمية، على الرغم من أن أنا اخترت اللغة العربية في المسابقة، لكن أنا كنت علمي، كان مجموعي دخلني في الإسكندرية، ودخلت في الإسكندرية وكشفت الكشف الطبي في هناك. لكن كانت الحرب، دم الكلام ده سنة 43-44، كانت الحرب لم تنتهي بعد، وكانت الإسكندرية قبل ذلك تعرضت لغارات ألمانية عدة، طبعا، وأنا كنت الولد الوحيد في أسرتي، فخافوا علي، طبعا حقهم. فيعني فده مفاوضات، وأخيرا قررت الرجوع إلى القاهرة، ودخلت قسم اللغة العربية، كلية الآداب، كلية الآداب قسم اللغة العربية، وكان ذلك خيرا لي، اختاره الله لي، لأنه ما أظن أنني لو كنت دخلت الطب كنت أصل إلى المكان التي وصلت إليها الآن في العالم العربي كله. طيب دكتور، أنا طول الوقت عندنا مجموعة كده من المصطلحات الثقافية اللي احنا بنقعد نرددها فترات طويلة، يعني لما نيجي نتكلم عن اللغة العربية أو نتكلم عن الآداب بشكل عام وتحقيق التراث، إذا سألت حضرتك وقلت لك ماذا يعني تحقيق التراث وإيه الغرض منه، إن صح سؤالي؟ هو أول، نحن مررنا بعدة مراحل في التأليف، فمثلا نحن لم نعرف المطبعة إلا منذ مطبعة بولاق، يعني في أيام محمد علي، يبقى إذن في القرن الأول 18-19. قبل ذلك كان كل المؤلفات مخطوطة، مكتوبة بخط اليد، فكان أولا عرضة لأشياء كثيرة بحكم الزمن، لأن نحن التأليف عندنا في العالم العربي بدأ في القرن، آخر القرن الأول الهجري وأوائل الثاني، يعني في 12 قرن تقريبا، صحيح، مرت على الكتاب وهو مخطوط، تمام. هذا الكتاب إذا كان عرضة لأشياء كثيرة، أقول لك مثلا، هو الكتاب مكتوب بالحبر، صحيح، الحبر فيه كان مادة تحبها العتة، فكانت تأكل الكتابة وتترك بقية الكتاب، فتجد إنه الكتاب هامش ومتاكل الكتاب وسطه مأكول كله. وأنا رأيت هذا نوع من الكتب في تركيا. غير كده بعض القراء يكتب ويحب يكتب في الهوامش حاجات، فتتخذ الهوامش دي على ان هي رأي تدخل رأي المؤلف تدخل نفسه ولا خارجة ولا ايه. استني شيء، اللي بيكتب مش المؤلف، ده ناسخ. فالنساخ يختلفون في المجيد وفي المقصر وفي كذا، ف يعني وبحكم الزمن ايضا الكتاب بيقل ويكسر والى اخره. فالمحقق بقى هو الذي يعيد المخطوط الى الصوره التي خرج بها من يد مؤلفه. ولذلك في الجيل السابق علينا مباشرة كانوا لا يقولون تحقيق المخطوطات، كانوا يقولون إحياء المخطوطات، بمعنى العودة بالمخطوط الذي هو مكنون في مكان إلى السوق فيبقى حي للناس جميعا. طيب هنا علشان أنا أعمل العمل ده من المفترض أن أنا يكون عندي مهارات خاصة علشان أنا أقدر أقوم بيه. يعني فكرة أن أنا أحقق حتى أصل بالكتاب إلى الحق إن صح التعبير، فده شيء متطلب لعدة مراحل. أهمها إيه يا دكتور؟ لازم تتواصل يعني تكون موجودة في المحقق. أولا معرفة اللغة العربية معرفة كاملة، ثم حسن القراءة، لأنه القراءة مهمة جدا، وحسن قراءة الخطوط المختلفة، لأن الخطوط بعضها سيء وبعضها حسن وبعضها غامض، فلا بد ويكون عنده صبر على هذه القراءة ويكون أمينا. دي مسألة مهمة جدا الحقيقة، يعني جدا أهمهم على الإطلاق يمكن الأمانة. الأمانة. وإلا يكون شاهد زور، زور الكتاب، قال على المؤلف آراء لم يقلها المؤلف، يكون تزوير. وربما الحرف نفسه أو الكلمة تنطق بأكثر، هي شكلها هي نفس الكلمة لكن تنطق بأكثر من طريق من طريقة، فتفقد النص معناه. مش الحرف ده، النقط والهمزات تغير. صحيح. يعني في ناس كثير والآن موجودين بين أيدينا لا ينقطون الحروف التي يجب أن تنقط، فهذا النقط ممكن يغير المعنى خالص. صحيح. صحيح. قررت حضرتك انك تشتغل على حاجة مهمة جدا وبتحبها، يعني لانه في الاساس بتحب اللغة العربية جدا بأدبها وفروعها المختلفة، بالاضافة لفكرة تحقيق التراث. يعني هو الحقيقة على الرغم من انني اتجهت في الثانوية الى العلمي، لكن من الدراسة الابتدائية، من السنة الثالثة ابتدائية، كان يدرس لي شاب صغير متخرج من دار العلوم، خلانا أحببنا اللغة وأحببنا القراءة. هو جه طبعا أيامنا كانت الفلوس مختلفة خالص عن دلوقتي. كان مثلا مصروف في اليومي قرش، يعني 10 مليم، طبعا يعني تقريبا بجنيه تقريبا زي دلوقتي ولا حاجة. جاء هو المدرس ده وقال كنا حوالي نقول 20 واحد، كنا فصلين كبار شوية وصغيرين شوية، فقال لنا كل واحد منكم يدوني نص المصروف بتاعه. استغربنا، لكن عطينا المدرس بقى فاعطانا له، بقى معاه تقريبا احنا 20، بقى معاه 10 قروش مننا و10 من الفصل الثاني. بنبص لنا تاني يوم داخل وشايل مجموعة كتب تاريخ، خد الفلوس دي اشترى، كان الكتاب ب5 قروش، يعني الكتاب جاب لنا 5 وحطهم على رف. بما أني دافع طبعا لازم أروح حقي أروح نارينا. بعد أسبوعين ثلاثة أو شهر قال لنا هاتوا تاني فلوس تانية وجاب لنا المجموعة وجاب لي المجموعة التانية. فبقينا نروح نتبادل القراءة. صحيح. أيضا صحيح. فمن هنا ابتدينا نتعلم القراءة وقراءة كتب غير الدراسية لأنها كتب ليس لها صلة بالدراسة. صحيح. دي ثقافة عامة. دي ثقافة عامة. وأحببنا هذا الرجل بحيث يعني الذي يدل على مش أنا بس اللي أنا حبيته. لي صديق كان معي في الفصل طول واستمر معي طول حياتي لأنه تخرجنا مع بعض في الجامعة. بس هو هاجر إلى أمريكا من 10 سنوات جاء لزيارة مصر والتقينا معا وقعدت أنا هو في نادي التجديف بتاع جامعة القاهرة وقعدنا نتكلم وقعدنا نتذكر. فبيقول لي فاكر أحمد عوض المدرس بتاع المدرس. فيعني كلنا أحببنا نموذج شوفي رائع. شوفي أنا لا أستطيع أن أقول كل المدرسين الذين صادفتهم في حياتي كانوا يحبون وظائفهم لأنه الآن كثير جدا من المدرسين لا يحبون التعليم ثم يحبون الطالب التلميذ المجد. وأنا في تانية ثانوي المدرس بتاعي أهداني كتابه وكتب لي موجود وأنا محتفظ به إلى الآن إلى حسين نصار المجد ليل نهار ووزن وقافية وكل حاجة جميلة. ومدرس الجغرافيا أهداني أدوات هندسية لا عشان بعمل خرائط وإلى آخر. يعني كان تشجيع في مباركة بالفكرة. فالمدرسين كانوا يخلوا التلميذ يحب ليه لأن هو بيحبه أيضا. يعني ده تعلمنا ان احنا نحب المواد بتاعتنا. وانا كنت فعلا عندما رجعت من الإسكندرية لدخول كلية الآداب كنت متردد بين قسم اللغة العربية وقسم الجغرافيا. وبعدين سألت بعض الناس يعني خيل إلي ان ممكن يكون المقارنة ما بين اللغة العربية والفلسفة مثلا. لا في أصوات ما كناش نعرف الفلسفة. ليه؟ لأن الفلسفة في القاهرة. وبعدين أخد بالك الكلام ده 43 42 يعني من الأربعينات ما كانش الصحافة وصلت إلى ما وصلت إليه الآن بحيث يبقى التلميذ عنده ملم بمجموعة أشياء أفكار. فما خطرش ببال الفلسفة. المرحلة دي دكتور وحضرتك في الجامعة أنا بتكلم عن بداية في الأربعينات في النص الثاني من الأربعينات جامعة فؤاد الأول. أيوة. اللي هي جامعة القاهرة. القاهرة يعني. تمام. الحالة العامة كان شكلها إزاي؟ الحالة الثقافية داخل الجامعة وأروقتها كان شكلها إزاي؟ سواء من ناحية الطلاب أو من ناحية الأساتذة. شوفي هو كان أقدر أقول طبعا كانت الجامعة برسوم فكان لا يدخل الجامعة إلا من وامتحانات فكان لا يدخل الجامعة إلا من هو قادر على دخول الجامعة. بمعنى أنه الآن في الامتحانات في الثانوية العامة وفي غيرها نجد ألوان كثيرة من التساهل والتبسيط. يعني كثيرا ما يقال أنه يجب أن النتيجة لا تقل عن 70% من النجاح. فإذا بيرفع درجات ناس لا يستحقون النجاح. ثانيا لا يدخل إلا من هو قادر على دفع الرسوم، فدي إلى يعني طبقة معينة كانت تقدر تدخل. من هنا نقدر نقول إنه كانت اختيار، هناك اختيار. نيجي ما دام هناك اختيار تجدين إنه وليس هناك تساهل كما هو الآن، تجدين إنه لم يكن يعين في هيئة التدريس إلا من يستحق ذلك. صحيح. فكل يعني كل من كان أنا الأستاذ اللي أشرف علي في الماجستير والدكتوراه أستطيع أن أقول تبناني، يعني هو ترك لي عندما توفى جزء من مكتبته. الله وقال لأولاده إذا أراد حسين أن يأخذ المكتبة يبقى يأخذها. طبعا ده يعني لا عطاء وفير بصراحة. وغيره. فتجدي أن العلاقة بين الطالب والأستاذ وهي استمرار للثانوي، حتى في الثانوي كانت العلاقة طيبة جدا بين الاثنين. هذه العلاقة الطيبة للأسف فقدناها. يعني الآن قليل جدا، وعلاقة هي يعني ما هو حال المجتمع كله يا دكتور حسين اتغير. يعني حال المجتمع ثقافيا واجتماعيا، المنظومة كلها اختلفت، فبالتالي أثرت على كل نماذج المجتمع. يعني شوفي يعني أنا بقول لك إنه هذا الأستاذ أهداني مكتبته أو جزء من مكتبته، لم أسمع منه كلمة إيه العمل الطيب اللي أنت عملته ولا أنت أحسنت أو أي حاجة. الرسالة بعملها أقدم له الفصل، يقرأ الفصل، يكتب ملاحظاته، هنا خطأ هنا صواب، خلاص. الكثير الآن من الأساتذة تلاقيه يفسد الطالب الممتاز اللي يكون تحت إيده بالثناء عليه ومحاولة مساعدته من غير ما يكون مستحق لهذه المساعدة. الدكتور حضرتك شايف ان مجانية التعليم فيما بعد كانت سبب مباشر في فساد المنظومة التعليمية، صح التعبير؟ لا، احنا الذين افسدنا مجانية التعليم. ازاي؟ مجانية التعليم ضرورية كانت تماما. يعني انا في الابتدائي كنت اجد معي طلبة ممتازين، وبعدين ننتقل من مثلا السنة الثانية إلى الثالثة ما يبقوش موجودين لأن ما معهمش فلوس يكمل. صحيح. ليه أفسدنا؟ كان يجب مع مجانية التعليم يبقى فيه توسع في المدارس وفي الجامعات وتوسع في هيئة التدريس. لابد أن نوفر من يستطيع، مش يبقى الفصل 70 و80. بس ده حصل مع المشروع الناصري يا دكتور حسين. هو يمكن ارتفاع العدد السكاني المهول في سنوات السابقة، لكن كان على زمن عبد الناصر أو في المشروع الناصري المدارس كانت كل يوم في مدرسة جديدة بتتبني، يعني كل يوم كان في مدرسة جديدة، لكن ما كفاش. لكن التعداد الزيادة اللي بعد كده حصل في الفترة وفي أيام عبد الناصر أيضا حصل. لم احنا عندنا عيب الى الان انه لا نعمل المستقبل لمده طويله. يعني انا راح اقول لكم ان كان يعني الكشف العيوب ما دلوقتي جامعه القاهره بنت مكتبه مركزيه جديده جنب المكتبة القديمة أو غير يعني المكتبة القديمة على أنها رح تبقى هي تحفة جميلة لكن لا تسع إلا مجموعة قليلة من الكتب. لا، المكتبة القديمة قعدت من سنة 28 إلى سنة يمكن 75 أو ما بعدها وهي تؤدي كل الحاجات. المكتبة الجديدة الآن نعمل إيه عشان تسع الكتب الجديدة؟ فإحنا ما بنعملش حساب المستقبل البعيد. صحيح. يعني فكرة النظرة طويلة المدى مش متوفرة للأسف يعني في المدن. خلينا مدينة نصر اللي هي تعتبر جديدة من أيام عبد الناصر. أولا عبد الناصر أسيوطي زي ما طبعا. تعالي شوفي ساعة الشوارع اللي فيها ضيقة جدا الآن بقت ضيقة. طبعا أيامها كانت تعتبر واسعة. كانت تعتبر واسعة، ما هي القاهرة كلها كانت في وقت من الأوقات. إحنا بنشوف الشوارع دلوقتي لما بتعرض الأفلام ما بنبقاش مصدقين إن إيه ده، إيه الشوارع فاضية وده فين كل شوية، فين وفين عربية لما تبقى تعدي. ما عملناش حساب إنه هذا التوسع والزيادة السكانية وغيرها. يعني مش عايزة أقول للدكتوراه والماجستير كانت في موضوعات كمان كانت مختلفة. هي الماجستير كانت في الأدب في الحقيقة، والدكتوراه كانت في اللغة. يعني زي ما قلت لك أنا معتبر من يعني من ذوي الثقافة الواسعة المتنوعة، ولذلك المتخصصين في الدراسات الأدبية يعتبروني وأنا أستاذ كرسي الأدب المصري في العهد الإسلامي. يعني أنا أستاذ أدب على والدكتوراه في اللغة فيعني والدكتوراه في مش في اللغة بس، الدكتوراه هي التي كانت العامل الأساسي في حصولي على جائزة الملك فيصل العالمي 2004. وأنا أعتبر من كبار اللغويين في العالم العربي طبعا يا دكتور. لكن إلى جانب هذا أنا في الأدب المصري يعني الحمد لله أعتبر أستاذ كل الموجودين في الأدب المصري. وأنا يعني بمناسبة وصولي لسن 90 في أكتوبر الماضي أخرجت كتاب، آخر كتاب لي كشفت فيه أشياء تتصل بالأدب المصري لم تكن قد كشفت في كل المدة من سنة 30 إلى اليوم. الأدب المصري يعني احنا بندرس نقول الأدب العربي، الأدب العربي بشكل الشامل بشكل أو الشمولي. الأدب المصري مفرداته إيه يا دكتور؟ هو الأدب الذي كتب بلغة عربية نقول نظريا منذ الفتح العربي إلى عصر محمد علي، لأنه بعد من محمد علي فنزل بنسميه الأدب الحديث. فده هي الفترة. طبعا مش من أول الفتح، لأنه لما تعلم المصريين اللغة العربية إلى آخره، لكن نفس العرب الذين جاءوا وسكنوا على مصر ابتدأوا ينتجون أدبا من القرن الثاني الهجري. فيبقى نقول الأدب المصري من القرن الثاني الهجري، وأنا محدده في الكتاب اللي أنا بقول عليه دلوقتي الأدب المصري هو الذي أنتجه شخص ولد في مصر مهما كان أبوه. يعني أبوه كان مولود في الجزيرة العربية أو في أي مكان آخر، لكن يجب من أنتج هذا الأدب لازم يكون موجود في مصر. ولد في مصر. طب دكتور حسين، احنا عارفين ان الثقافة العربية كمان هي ثقافة فيها تنوع، ولما اتكلم عن الثقافة المصرية اللي حضرتك يعني لسه حالا بتتكلم عنها كمان فيها تنوع. يعني لما انا اجي اقول ان لما حصل الفتح العربي شبه الجزيرة العربية تتنفس الشعر، الجزيرة العربية تتنفس الشعر، المصري القديم الذي يسكن هذا البلد قبل الفتح العربي تعدد ثقافاته، الشعر والفلسفة الأشهر على الإطلاق، بما أننا مجموعة كبيرة من الفلاسفة العظماء عاشوا في مكتبة الأسكندرية وأنتجوا كتب وفلسفات مختلفة. المفردات اللي المفترض أن يكون الأدب المصري أنتجها أو أفرزها متمثلة في إيه؟ شوفي أنا رح أدور شوية على ما قلتي. تفضل. هو صح اللي أنا قلته؟ صح. تفضل. بس يحتاج لبعض رتوش. تفضل. أرجو. مدرس بيدي. ده يشرفني. تفضل يا دكتور. في العصر الجاهلي لم يكن هناك شيء من المعرفة على الإطلاق إلا المعرفة التي يأخذها الذي يعيش في الصحراء. يعني إيه؟ إنه القمر بيطلع بالليل والشمس بتطلع في النهار، القمر بيغيب كذا، إنه في الشتاء بتبقى الدنيا درجة الحرارة كذا إلى آخره، إنه في شهور زي ما إحنا بنعمل دلوقتي أقول لك الخمسين في الربيع بتبقى يعني دي اللي هي التجارب اللي بياخدها الإنسان من بيئته اللي بيكتسبها من البيئة، دي الذي كان يعرفه العرب. بعد ذلك لا يعرف إلا الشعر كما قلت أنا. لكن عبقرية اللغة العربية بقى إنه جاء ولم يكن عندهم كان عندهم ديانات إلى جانب الديانات الوثنية، لكن كان عندهم نصرانية ويهودية طبعا. لكن بالنسبة للشعب العادي ما هو احنا كان عندنا نعرف انه اليهود بيقولوا كذا، لكن كدقائق نعرفها. عبقرية اللغة العربية انه بعد الإسلام بقرن واحد استطاعت أن تأخذ كل العلوم الإغريقية في قلبها. الله. بعد قرن واحد ابتدأت حركة، ويمكن مش بعد قرن، يعني ابتدأت عندنا في عهد ابن معاوية بن أبي سفيان ترجع أكلم أحد الأطباء في مصر فترجم له كتاب طب من إسكندرية. وبعد ذلك حصلت حركة الترجمة بقى اللي هي في العصر العباسي الأول تحديدا، يعني من كله بس هو العصر العباسي ده كانوا بيبعتوا بعثات يعني لإسطنبول، يبعثوا بعثات لإسطنبول تجيب لهم كتب يترجموها. ويقال أن بعض الكتب التي ترجمت كان يعطى مكافأة بوزن الكتاب بالضبط. يعني المهم الإنفاق كان واسعا ولا دولة كانت غنية. لكن المشكلة الآن يقولون اللغة العربية لا تستطيع أن تعبر عن العلوم، لكن العرب في ذلك العهد لم يقولوا هذه الكلمة واستقبلت كل الفلسفة والعلوم، الطب والفلك والأدوية وكله علم الاجتماع وكل النظريات النفسية الحديثة استطاعت أن تعبر عنه. فاللغة العربية إذا أهلها كان عندهم العزم والقوة والاحترام للغتهم يستطيعون أن يصلوا إلى نفس هذا. وهذا كتبته أنا عدة مرات. دخول حضرتك في مجال الترجمة وحضرتك يعني باء ليك باع طويل في هذا المجال، وهو أيضا مجال مهم جدا، لأن المترجم الجيد لابد أن تكون جودته في اللغة العربية قبل أن تكون في اللغات الأخرى. احنا كنا بندرس اللغة الإنجليزية من أولى ابتدائي وتستمر معنا لغاية أولى جامعة، وكنا ندرس اللغة الفرنسية من أولى ثانوي إلى أولى جامعة. يعني الإنجليزية 4 و5 9 10 سنين، والفرنسية 6 سنين. فكنا نعرف اللغتين. هو حصل عيب في مصر أن اعتبرت اللغات لغة المحتل، وأحرقت الكتب وأعدمت الكتب، وهذا خطأ. كيف كان المفترض أنه يتم التعامل مع اللغة؟ هل الفصل ما بينها وما بين يعني أنت لما تعرفي كل من قام أبو الحركة الوطنية كلها في مصر مين؟ رفاعة الطهطاوي متعلم في فرنسا. لأن كان في مشروع فكرة البعثات. البعثات دي قد إيه كانت مهمة جدا يا دكتور؟ يعني ومن الذين تعلموا اللغات وترجموا كانوا ذاهبين لتعلم الطب أو العلوم، مش اللغات. صحيح. وهو رفاعة الطهطاوي ده كان راح إمام. إمام يعني يصلي بالناس. ويعني يعني يجب أن نفرق بين المعرفة وبين العمل. أبرز أو خلينا أقول العلامات أو الرموز اللي استوقفت دكتور جابر نصار وهو بيشتغل على ترجمة عدد كبير من أعمال المستشرقين كانت إيه؟ لا، أشياء كثيرة الحقيقة. يعني مثلا عندنا كارلايل له كتاب خصوصا بالنسبة للصلة بالعرب، يعني له كتاب البطولة وعبادة الأبطال. البطولة عبادة الأبطال. وده ترجمه ترجم إلى العربية أيضا. ده كاتب عن النبي كتابة من أجمل ما يكون. ده كارلايل. أربري كتب عن النبي كلام جميل. أشياء كثيرة. في الروسي كراتشكوفسكي ده كاتب عن كتب الجغرافيا العربية كتاب قد كده ومن أجمل ما يكون، وهكذا. يعني هناك من وفى الإنتاج العربي وكتب عنه كتابة جميلة جدا، وهناك من تعصب ضد العرب طبعا. ولكن وهناك من العرب من هم متعصبون ضد اللغة الإنجليزية. بل كلما تكلمنا نقول هناك مؤامرة علينا. لا، هناك عدم فهم للحس السياسي. يعني إيه؟ تفضل. دلوقتي أمريكا دولة قوية، أقوى دولة في العالم. ولم تكن أقوى دولة في العالم، كانت من 50 سنة دولة، يعني ومن قبلها كانت محتلها إنجلترا. بالضبط. يعني احنا نروح فين؟ ده احنا في الحرب العالمية الأولى كانت أين هي أمريكا؟ هي كلها 250 سنة بس. بالضبط. فنأتي لما بيقوى دولة وتغنى، ودولة أمريكا ليست دولة، أمريكا قارة. يعني ما لا يهم كندا، أمريكا الشمالية كلها الولايات المتحدة ما عدا، وكندا واسعة وكل حاجة. صحيح. لكن بعيد لأنه القارة كلها كبيرة جدا. يعني فقارة. هنا بيبقى في غنى، في تمكن، في كل ما يتمناه السياسي، من هنا يحاول أن يتسع. هذا الاتساع مشروع ما دام لا يضر الغير. تمام. لكن للأسف إنه هذا فكرة الطمع أو السيطرة على مش دائما. وأنا في يعني برنامج كبير في قطر خدوه عن تاريخ حياتي في التلفزيون، آخر كلمة فيها قالوا فيها من عدو العرب؟ قلت لهم أمريكا. قالوا لي لا، احنا يعني إسرائيل. قلت لهم لا، ده إسرائيل مخلب قط، ده يعني في حركة بتحرك إسرائيل، وأنا لست أكره أمريكا ولا أكره أي شعب من الشعوب، وإنما أكره السياسة التي تحاول أن تفرض. وأنا كتبت هذا، أنا كتبت مقال ونشر أعتقد في الوفد أحلام شاب مصري، وشرحت ماذا أحلم أن يكون الأمم المتحدة، كيف تكون والسياسة كيف تكون إلى آخره. شرحت كل هذا. أنا كنت أتمنى أن الدول الغنية تنظر إلى الفكرة الإنسانية بقى، وأنه يبقى إحنا نبقى أقوياء ونبقى لينا كل مكان، لكن يبقى في تعاون دولي للوصول إلى خير البشرية كلها. التعاون الدولي يا دكتور أو الفكرة السامية اللي حضرتك بتتكلم عنها بتتطلب أن يكون الاثنين في مستوى واحد. لا. مستوى اقتصادي واحد، لأن الدول دلوقتي يعني إحنا لما نتكلم عن اليابان، هذه الدولة، هذه الثقافة، هذه المعتقدات، هي برغم أن هي متفردة في شكلها وفي طبيعتها، إلا أن هي استطاعت أن هي تحترم. يعني لما نيجي في أمريكا، هذه الدولة وهذا الغول الاقتصادي الكبير، هو يعرف جيدا من هي اليابان، ولذلك يحترم كل كبيرة وصغيرة حتى في ثقافة هو لم يؤمن بها. بس في حاجتين الحقيقة، ونكون بقى رح ندخل في السياسة. اليابان تعرفين أن بدأت نهضتها بعدنا. يعني احنا بدأنا في عهد محمد علي، وهم كانوا يرسلون من يرى كيف نهضت مصر، ولكن سبقونا. لماذا؟ لحاجتين. حاجة الأولى أننا ندور في حلقات وليس في طريق مستقيم، يعني لا نبني فوق بعض وإنما الحلقة، فلا نتقدم. لو ابتدينا أول الطريق ثم ما بعده ثم ما بعده ثم ما بعده، لكنا قطعنا الطريق كله ووصلنا إلى ما وصلت إليه اليابان وربما أكثر. كوريا الجنوبية يتم إعلانها من القاهرة في وقت أن كانت القاهرة هي هذا الصرح الكبير، وأين كوريا الآن ونحن، وأين الاقتصاد الكوري ونحن، وماليزيا كل هذا. فنحن ندور في حلقات وليس في طريق مستقيم، دي حاجة. الحاجة الثانية أن احنا للأسف أنه في وتقولي يعني محاولات خارجية لعدم تقدمنا. طيب المحاولات الخارجية دي هتقع تحت فكرة المؤامرة، النظرية اللي حضرتك بترفضها في الأصل. أنا برفض أنه في كل حاجة تبقى المؤامرة. أنه ما هو أنا لا أعتبر إن أمريكا تحاول أن تكون الأولى مؤامرة، ده من حقها. لكن أيضا أنا لا أساعدها على أجل أنا أقوى. يعني أنا أطالب بأنه يجب أنه كل دولة صغيرة تصل إلى ما يمكن أن تصل إليه من قوة. ده حقها المشروع. إحنا يعني إحنا أحيانا نساء يعني تعالي أنا أعطيك مثال. إحنا كنا من ضمن الأوائل في الشعوب في النسيج الأنسجة صناعة وكان النسيج القطني اللي كانوا بيسموه كتان أو لينو كان يطلب وخصوصا إذا كان صناعة إنجليزية. أين هو الآن؟ لا إحنا ما عندناش بنزرع قطن أصلا ولا نعمل منسوجات قطنية بالشكل اللي يعني المنسوجات القطنية ضاعت. من الذي أضاعها؟ إحنا بأننا استجبنا لمن يريد أن يجعلنا ضعاف. فإحنا يجب أن نكون أقوياء فكرا ليس قوة لأن احنا محدودين بكل أشياء لكن يجب في فكرنا وفي تصميمنا وفي تخطيطنا وفي نظرتنا المستقبلية يجب أن نكون أقوياء. دكتور حسين نورتني والساعة مرت بسرعة. ايه الحاجة اللي لسه باقية وحاسس ان دكتور حسين نصار لسه لم حققش فيها اشياء او لسه ما حققهاش؟ لا الحمد لله انا بعتقد انني اديت رسالتي العلمية. انا كل تفكيري كان أن أدخل الجامعة أن أدرس في الجامعة ثم صار أن أدرس في الجامعة وأن أبقى أستاذا جامعيا والحمد لله بقي حتى عندما رشحت لأماكن أخرى لم أترك الجامعة. العمل الأكاديمي ظل مؤثر جدا جدا في حياة فمن حضرتك. هذا أنا بعتقد أنني أديت ما يمكن بتعليمي بإشرافي على رسائل ماجستير ودكتوراه لا ومش بس إنه أخلي طلبتي يحسوا بما أفعله من أجلهم هم كل هذا أنا لي أنا يعني ألتقي أنا في رحت باكستان مرة من المرات وبعدين لقيت من يسلم علي أنت إيه؟ قال لي أنا كنت تلميذك في كذا وأنت فعلت معايا كذا وكذا وكذا الله. وهكذا يعني بعتقد أنه أرضيت نفسي ولذلك لا أظن أننا كان في شيء أخر بس يعني طبعا أنا بقول على الكتاب اللي أنا ذكرته الآن هو آخر ما أنتجت منه وكذا لكن لو طالت حياتي شيئا هل لن أخرج شيء أنا ما لا أدري يعني لابد أن ما دمت حيا لابد أن أظل حيا بأن أعمل بأن أقرأ بأن أكتب هذه هي الحياة عندي. تحب المزيكا يا دكتور حسين؟ جدا بس خد بالك حضرتك ترجمت ثلاث أعمال خاصة بتاريخ الموسيقى بس خد بالك ما أحب لله يعني الموسيقى الكلاسيكية الموسيقى الكلاسيكية مش العربية لكن أنا من عشاق محمد عبد الوهاب يعني طبعا جيلي يعني لأن أنا كنت بنتقل من الابتدائية للثانوية عندما هو أخرج الجندول وكليوباترا يعني أنا أقول لك أحسست بأن هناك ثورة في الغناء حصلت. صحيح. وهو بيجمع ما بين الجانب الكلاسيكي أو الموسيقى الكلاسيكية ومدموجة مع الموسيقى الشرقية في جمال وثبات. وهو اللي أدخل الآلات يعني. صحيح. الآلات الموسيقية الغربية تقريبا معظمها هو الذي أدخلها. صحيح. تقريبا. صحيح. مزيد من الإبداع والصحة ومزيد من راحة البال والضمير. بشكرك شكرا جزيلا ونورتني يا دكتور حسين. شكرا شكرا. وأتمنى أن حضرتك تكون اتبسطت في الحوار معانا زي ما احنا مبسوطين. شوفي، ما دمنا نتكلم على ناحية علمية ونستمر في تفكيرنا العلمي، وأرجو أن احنا المصريين جميعا يحاولون أن يكونوا علميين محايدين. صح. في تفكيرهم، وأن يبعدوا عن أشياء كثيرة ليست من العلم في شيء. يعني أنا أكتب الآن، كنت أكتب في الصباح عن زكي نجيب محمود طبعا. فقلت هذه الكبيرة، إن هذا الرجل العقل البشري هو المهم عنده، فليت المصريين جميعا يتبعون العقل البشري في ازدهاره وقوته وحب للبشر. يا رب إن شاء الله. نورتني، بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الأستاذ الدكتور حسين نصار، ودائما نلتقي على خير، وكل سنة وحضرتك شكراً. طيب شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهاردة من الرواد. الأسبوع القادم رائد جديد من رواد الثقافة والفكر والمعرفة. شكرا لحضراتكم، وهذه تحياتي إيمان الشامي، إلى اللقاء.